مسألة أخرى، ذكر كثير من المتأخرين عن الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى أنه يسوي بين الصبي وبين العبد، وأن الصبي إذا كان مميزا قبل أن يبلغ حجة فيجزئه عن حجة الإسلام. والذي وقفت عليه في المحلى أنه قال يكون نفلا، وإذا بلغ قال يحرم بالفرض ويكون الأول نفلا، ولم يصرح رحمه الله تعالى بأنه يجزئ عن حجة الإسلام، إنما صرح في العبد. والظاهر أن الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى يرى أن الإجماع منعقد بأن الرجل إذا لم يبلغ أو المرأة تحج كل منهما فلا يجزئ عن حجة الإسلام، كما حكى الإجماع ذاك تقدم النووي وسبقه القاضي وسبقه ابن عبد البر وسبقه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، كلها وحكى الإجماع في هذه المسألة.